بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، أما بعد. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وتوقف بنا الكلام على قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الأمر بالقراءة بقول ثم اقرأ هو أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فهو واجب في الفاتحة ومستحب فيما زاد عليها. ولهذا قال: ثم اقرأ ما تيسر، يعني ما كان يسيرا عليك. والواجب هو الفاتحة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما ما زاد على الفاتحة في جميع الصلوات وفي جميع، سواء كان فرضا أم نفلا، فهو مستحب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم الفعلي، والتعظيم القولي. فالتعظيم القلبي أن الإنسان ينحني تعظيما لله عز وجل بقلبه، فيعظمه بقلبه، ويعظمه أيضا بفعله، لأن هذا الانحناء خضوع لله تعالى. وفيه أيضا تعظيم قولي، لأن المصلي يقول: سبحان ربي العظيم. وحد الركوع قال بعض العلماء: أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. فمتى مست يداه ركبتيه فقد أتى بالركوع الواجب أو بالحد الواجب من الركوع. وقيل إن حد الركوع المجزئ أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، والمعنيان متقاربان. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فلا بد بعد الركوع من الرفع. فلو أنه ركع ثم انحنى وهوى ساجدا دون أن يرفع لم تصح صلاته، فلا بد أن يرفع وأن يعتدل قائما. قال: ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، وبلغه حتى تطمئن ساجدا. ويجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة كما يأتي في الأحاديث. قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. قال: ثم اسجد، يعني السجدة الثانية، حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك، يعني ما ذكر من قراءة الفاتحة والركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها: أولا، مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، لأن هذا الرجل لما دخل المسجد صلى ركعتين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث أن كون الإنسان يلاحظ أو يرعى من يصلي لأجل أن يصحح له ما أخطأ فيه من صلاته، أن هذا من الأمور المشروعة وليس من التجسس. فلو فرض أنك رأيت شخصا يصلي ويخل بصلاته، فصرت ترقبه وتلاحظه لأجل أن تبين له ما حصل في صلاته من الخلل ومن الخطأ، فإن هذا لا يعد من التجسس، أو من تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، بل هذا من العلم، من بيان العلم ومن إرشاد الجاهل ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبادة الفاسدة مهما كررها الإنسان فإنها لا تنقلب صحيحة، فالفاسد لا ينقلب بتكراره صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى هذا الرجل ركعتين قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأعاده ثلاث مرات، مما يدل على أن الفاسد مهما كرره الإنسان فإنه لا ينقلب صحيحا. وفيه أيضا دليل على مشروعية القيام في الصلاة لقوله إذا قمت إلى الصلاة، وقد تقدم أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الوضوء للصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون وضوء لقوله ثم أسبغ الوضوء، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وفيه أيضا دليل على مشروعية إسباغ الوضوء وهو إتمامه، والإسباغ سبق أنه نوعان، إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك. وفيه أيضا دليل على وجوب استقبال القبلة في كل صلاة لعموم قوله ثم استقبل القبلة، فكل صلاة سواء كانت فرضا أم نفلا أم جنازة فإن استقبال القبلة شرط لصحتها، إلا ما استثني مما تقدم من صلاة النافلة على الراحلة أو العاجز أو في حال الخوف، فإنه في هذه الحال يسقط الاستقبال. وفيه أيضا دليل على وجوب القراءة في الصلاة لقول ثم اقرأ، لكن الواجب كما سبق هو الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه أيضا من الفوائد وجوب ما ذكر من الركوع والرفع منه والسجود والرفع والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله من الواجبات بل من الأركان، فكل ما ذكر فهو من الأركان، وما لم يذكر في هذا الحديث فإنه لا يدل على عدم وجوبه، لأن الأدلة الأخرى دلت على أن هناك واجبات لم تذكر في هذا الحديث. فهنا مقدمتان، المقدمة الأولى ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو واجب بل ركن من أركان الصلاة، وما لم يذكر لا يقال إنه ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علم هذا الرجل ما أخل به من صلاته وهو الطمأنينة، فالأحاديث الأخرى دلت على أن هناك واجبات لم تذكر في هذا الحديث كالتسبيح في الركوع والسجود والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا أيضا التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها لم تذكر في هذا الحديث، فلا يدل عدم ذكرها على عدم وجوبها، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم كما هي القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على روايات الحديث في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.